حسين ومحمد بيبارك فيكم إن شاء الله وبيتقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي، بناتي، أرحب بكم مرة أخرى في هذا البرنامج الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لي ولكم في ميزان الحسنات يوم تعز الحسنات. إنه برنامج نصيحة في قلب المحنة، وقد أردنا أن ننهي هذا البرنامج بحوله تعالى وقوته بالإجابة عن أسئلتكم وإشكالاتكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى هذا، والله الموفق لا رب سواه. بقيت معنا أسئلة إن شاء الله تعالى من أسئلتكم وأسئلتكنا، نحاول الإجابة عنها هذه الليلة في هذه الحصة بحوله تبارك وتعالى وقوته، لننتقل الليلة القابلة بحوله تعالى وقوته إلى سلسلة أخرى ميمونة بإذن الله جل في علاه. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. وقبل أن أنطلق في هذه الأجوبة، فإنني وددت أن أترحم على أخي وعزيزي الشيخ الداعية عبد الحفيظ يرحمه المولى تبارك وتعالى. وقد سمعتم بموت الشيخ عبد الحفيظ بعوش رحمه الله، وأنا الحقيقة حزنت كثيرا لأنني لم أكن قد سمعت بوفاته، يعني إثر وفاته مباشرة، أخر البارح في الليل بسمعت، يعني بعد الحصة هذه بسمعت بالوفاة تاعه عليه رحمة الله، ورب الله أعلم. مهم، أنا حاولت نتصل بالأقرب وكذا لأخذ بعض المعلومات. المهم كي يقولوا توفى بهذا المرض وهذا الوباء الذي قد صب على العالم بأسره، نسأله تبارك وتعالى أن يطهرنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم مهما يكون من أمر، فأخونا الشيخ عبد الحفيظ يرحمه الله تعالى عرفناه منذ أكثر من 15 عاما، عرفناه رجلا بشوشا، رجلا خلوقا، رجلا يعني الحمد لله يحبه الناس كالجمل الأنف، كالجمل الأنف كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وما أعظم حاجة الأمة إلى مثل هؤلاء الدعاة في مثل هذه الأيام، الناس اللي عندهم أخلاق وعندهم بشاشة وعندهم ابتسامة طيبة حانية إلى آخره، يعرفوا كيف يعملوا الناس، كيف يقربوا من الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله عنده من الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك بالمناسبة، يعني هذه فرصة لنترحم على الموتى جميعا، على موتى المسلمين جميعا، يعني في مشارق الأرض ومغاربها، عليهم سحائب الرحمات، في الوقت نفسه الشفاء والعافية لكل مرضانا سواء مرض بهذا المرض أو أصيب بمرض آخر، أن يشفيهم المولى تبارك وتعالى وأن يعافيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هؤلاء الذين بلغنا وبلغكم أيضا أنهم قد أصيبوا بهذا الداء وبهذا الوباء، وهو مريض أمره في بريطانيا، هو الشيخ القارئ المعروف في العالم الإسلامي بأسره الشيخ أبو بكر الشاطري. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يرفع عنه هذا الداء وهذا البلاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا جميعا هذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود فأقول، من الأسئلة التي طرحت من قبلكم وقبلكنا، هل يجوز الدعاء لغير المسلمين بمنافع الدنيا؟ هل يجوز الدعاء لغير المسلمين يعني الكفار بمنافع الدنيا، يدعوا أشياء فيها منفعة في الدنيا؟ احنا نقول حاجة الأولى كامل، الدعاء للكافر بالمغفرة والرحمة لا يجوز، هذا الأمر لا له. بعد ما يموت، بعد ما يموت تدعيله بالمغفرة والرحمة لا لا. قال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. خلاص، هذا أمر واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن بعد الموت تاعو ما ندعيولوش بالمغفرة والرحمة، في الحياة تاعو، في الحياة تاعو ندعيوله بشيء مما فيه الخير، ندعيوله مثلا بالصحة، بالعافية، بالشفاء من المرض، بالبركة في المال، مثل هذه الأشياء دي إن شاء الله جائزة. نعزيه إذا مات له قريب وتأثر، نعزيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، في حال الحياة ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام تعلمون هو كان يأتيه اليهود فيجلسون عنده ويتعاطسون. وش معنى يتعاطسون؟ يتكلفون العطس، يجيبون نفسهم العطيس. علاش؟ باش النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يرحمكم الله، يدعي لهم بالرحمة. وش كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقولهمش يرحمكم الله كما يشمت المؤمن، كما كان يشمت المؤمنين، وإنما يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا يدعي لهم بالهداية وصلاح البال وصلاح العقل وغير ذلك. إذا لما ندعي لهم بعض مصالح الدنيا وندعي لهم يعني ليكون ذلك وسيلة لدعوتهم إلى الدين، ليكون ذلك وسيلة لهدايتهم إلى صراط الله المستقيم. ومليح بزاف أننا ندعي لهم بالهداية إلى سواء الصراط، إلى الصراط المستقيم، يحفظكم رب العالمين. ولذلك نقول أيضا إحنا في مثل هذه الأيام راك تشوف كرام يموتوا، نسمعوا عدد كبير من الكفار يموتون، يعني نفرض من واحد الزاوية نتأثروا ونحزنوا. لما؟ لأن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم تصلهم دعوتنا. نتأسفوا بزاف بزاف، مفروض نبكيوا على هذا الشيء. لو كانت تكون عندنا حقيقة غيرة على دين الله تبارك وتعالى، خرجوا من الدنيا ولم يعرفوا الله تبارك وتعالى، ولم يعرفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يعرفوا القرآن والسنة، ولم يعرفوا طريق الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا القضية راهي كبيرة، راهو تقصير منا، تقصير كبير منا. شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام تقرأوا السنة تاعو، لما سمع بذلك اليهودي الغلام اليهودي في مرض الموت دخل عليه صلى الله عليه وسلم، علاش دخل؟ عنده مصلحة دنيوية معاه؟ أبدا، أراد أن يكون سببا في إنقاذه ونجاته من نار جهنم، فجعل يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه كأنه يستأذنه، فأشار عليه والده أن أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم بعد ذلك مات فترة وجيزة، توفي بمدة وجيزة توفي. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا الله مسؤولية كبيرة، من غفلوش على هذا الشيء. وتعرفوا واحد من المشاهير الذين أسلموا قالوا واحد الكلمة بعد ما أسلم وذوق حلوة الإيمان، قال: أنا ما نسامحش المسلمين اللي تعرفوا على والدية وخلوهم يموتوا على الكفر، خات والدية كان فيهم شيء من الخير، بصح المسلمين قصروا ما وصلهمش الدعوة. الله الله، بارك الله فيكم، يحفظكم الله. منها حفظكم الله: هل يقال الكورونا من جنود الله تعالى؟ خات كين أنكروا، قلت أنا بعض الناس الانترنت أنكروا قاشات، قولوا علاش قولوا من جنود الله؟ نعم، نقولها ونعيدها ونكررها، هذه الأشياء كلها سواء الكورونا ولا الأوبئة ولا الأمراض ولا الأمطار ولا الفيضانات ولا الزلازل ولا البراكين ولا ولا كذا ولا كذا، كلها من جنود الله يسيرها المولى تبارك وتعالى كيفما يشاء، يفعل الله عز وجل بها وهو خالقها يفعل بها ما شاء. هذا ليس نقوله، هي من جنود الله تبارك وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ولذلك قال مثلا عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الحمى، وقد سبق معنا الحديث، حديث أم سائب رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه كلها من جنود الباري تبارك وتعالى. لكن كي نقول من جنود الله، ماشي معناتها رانا نجزم بأن هذا عقوبة على من أرسل إليه، لا لا، هذا الأمر ما ندخلوش فيه، لأن هذه الأشياء يرسلها المولى تبارك وتعالى عقوبة على أقوام إذا شاء ذلك، ويرسلها رحمة إلى أقوام آخرين إذا شاء ذلك، ويرسلها لحكم بالغات يعلمه هو تبارك وتعالى. فهذا أمره وهذا خلقه وهذا شأنه سبحانه وتعالى. من الأسئلة أيضا، هل ممارسة الرياضة من الأسباب؟ هكذا جاء السؤال، ما فهمت أنه سمعت من الأسباب، هل ممارسة الرياضة؟ المهم ممارسة الرياضة باختصار الرياضة الخفيفة نافعة بإذن الله تعالى لأجسادنا، نافعة جدا الإنسان ويؤديها في الظروف الشرعية للرجل والمرأة مليحة. الرياضة والحركة تاع الجسد والنشاط الجسدي هذا مليح بزاف بزاف للإنسان من جوانب عدة، مليح للجسد ومليح للروح بإذن الله تعالى، وكما قيل قديما العقل السليم في الجسم السليم، حاجة مليحة. والآن كاين بعض الدول الأوروبية راهم يعطوا رخصة، نوم دارين الحجر الصحي والحجر المنزلي وكذا، هم يعطوا رخصة استثنائية لمن يريد أن يخرج لممارسة الرياضة، لكن يخرج الناس وحده يجري في كاش غابة ولا شي حاجة يعطوا له رخصة. علاش؟ الرياضة حاجة الأولى تقوي المناعة، هذا أمر معروف، وحاجة ثانية باش ما يضيقش الخاطر تاعهم كما نقولوا حنايا، من ناحية النفسية مليحة بزاف الرياضة. إذا أنت ماشي شرط تخرج، في بيتك رياضة خفيفة كل يوم شوية، حركات تمارين رياضية حاجة مليحة من ناحية المناعة، من ناحية العقل تاعك، من ناحية النفسية ترتاح بإذن الله تبارك وتعالى، شيء طيب إن شاء الله، بلا ما تدير حركات كبيرة تعب روحك وتجهد نفسك وترهق نفسك، بلا ما تخرج لعلك تغامر بنفسك وبغيرك، وأنت ما راكش لست مقبلا على أولمبياد ولا على بطولة عالمية ولا حاجة خفيفة في البيت تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. هل تجب صلاة الجماعة مع الأسرة؟ صلاة الجماعة طبعا بالنسبة للعلماء الذين قالوا بوجوبها، والمسألة خلافية، الخلاف فيها معروف بين أئمتنا الرحمن، من قال منهم بالوجوب قال تجب في المسجد الذي يؤذن فيه، أما الإنسان في بيته فالأفضل أنه يصلي جماعة، فإن صلى كل واحد وحده جاز ذلك إن شاء الله ولا حرج، والله تعالى أعلم، لكن الأفضل الجماعة أيضا في البيت لمصالح عدة. هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ يعني في هذه الظروف هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ علاش بصح تجمع بين الصلاتين؟ الجمع بين الصلاتين عنده الأذار تاعه، لأن لازم حاجة نفهموها، الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها. وش قال ربي عز وجل؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا، موقوتا أي له وقت محدد، عنده بداية عنده نهاية، إذن كان أوقات نحافظ عليها. التساهل في الجمع بين الصلاتين أمر خطير، وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. إذن إنسان ما يلعبش القضية، كي يكون عذر شرعي قال في المسجد أكون راح نصليه أمطار غزيرة ما نقدروش نروحه المغرب وزيد نروحه العشاء، يجمع الإمام بين الصلاتين يشرع ذلك ما فيش مشكل. مثلا طبيب راح يدير عملية جراحية تستغرق مثلا 6 ساعات 7 ساعات، فيجمع بين الصلاتين حتى لا يفوت الوقت وحتى لا تخرج الصلاة عن وقتها إلى آخره، جاز ذلك إن شاء الله تعالى. في يعني كاين أعذار، أعذار الجمع بين الصلاتين معروفة عند العلماء رحمهم تعالى، أما مجرد أنه كاين وباء صارك قاعد مرتاح في الدار تاعك تصلي كل صلاة في وقتها، والله تعالى أعلم. ما حكم الخروج من ولاية فيها الوباء إلى ولاية أخرى أو إلى منطقة أخرى ليس فيها وباء؟ شوف الحقيقة كاين واحد الآية في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. على كل حال العلماء اختلفوا والمفسرون اختلفوا، واش علاش خرجوا هادو من ديارهم بلادهم، علاش حذر الموت؟ كاين اللي قالوا فرارا من الطاعون، كاين اللي قالوا فرارا من عدو خافوا منه يقتلهم فهربوا من الموت فروا من الموت فأدركهم الموت. أدركهم الموت يعني إنسان إلى أين المفر، إلى أين المفر. هذا من جهة. من جهة ثانية سمعنا بزاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها أو فلا تخرجوا فرارا منه أي من الطاعون، ما تهربوش. إذا ما يجوز لكش تهرب من أرض فيها الطاعون فرارا من الطاعون أو فيها وباء من الأوبئة فرارا وهروبا من الموت أو من هذا الوباء. لأن قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما ينفعش هذا الفرار، كي يجيك ملك الموت يجيك ملك الموت في الوقت المناسب، ما يزيد ما ينقص عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو. لكن من جهة واحدة أخرى يقول لا لا أنا لست فارا، عندي أشغال أنا في البلاد، عندي أشغال في الولايات. شوفوا إذا العلماء يقول لك إذا ما كانش فرارا من الموت ومن الوباء إن شاء الله لا حرج، هذا مذهب جمهور العلماء وحتى بعضهم الإجماع. لكن وش أقول لك في مثل هذه الظروف لازم تكون أنت إن شاء الله عز وجل تقريبا متأكد من أنك سالم 100% من هذا الوباء. وحاجة ثانية عندك صح شغل حاجة ضرورية جدا في مكان ما من الأرض أو في بلدة ما أو في منطقة من المناطق هذا، ومع ذلك مليح إنسان يراعي المشاعر تاع السكان تاع تما، لأنه يشوفوا الناس هاربين من ولاية كذا ولاية كذا ويعرفوا بلي فيها الوباء راك راح تؤذيهم، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وهو الهادي. ما حكم إغلاق المساجد في مثل هذه الظروف؟ حنا تكلمنا عن القضية هذه بصح معليش ما دام الناس مازالت تكلم. إغلاق المساجد الآن ماشي نكاية في أهل التدين، ماشي دايرين فينا زكارة، لا لا، لمصلحتنا أغلقت هذه المساجد حفظ النفس. راهم الكليات الخمس، راهم الكليات تاع هذا الدين، من مقاصد تاع الدين تاعنا الكبيرة، مقاصد العظيمة العليا لهذا الدين العظيم. إذن حفظا لأنفسنا مراعاة للمصالح المساجد كما هو معروف. وكاين شوف انت مثلا الدين تاعنا رخص لك بانك تصلي في بيتك، تصلي في بيتك بسبب او تترك الجماعه بسبب المطر، انك تترك الجماعه بسبب المرض، انك تترك الجماعه بسبب السفر الى اخره، بسبب الخوف على النفس او على الاهل او على المال. وطبعا اعذار ترك الجماعه عند العلماء كثيره ومعروفه ومبسوطه ومبثوثه في كتب العلماء بفضل الله رب الارض والسماء، هذا باين الحمد لله. زيد على ذلك لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مصلانا، تاكل ثوم تاكل بصل لم تقتله طبخا، الرائحه تاع الكريهه ما تاذيش بها المؤمنين وما تاذيش بها الملائكه، فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم كما قال عليه الصلاه والسلام. هذه شوف كليت رائحه بركريهه ما تزعش بها، فما بالك مرض ماهوش متوهم هكذا مرض راك شوف لا يعني أمر راه جدي يا أخواننا وليس بالهزل. ثم كان بعض أهل العلم الأفاضل نحبوهم شفنا بلي كانوا في الأول تحفظوا من قضية إغلاق المساجد، ومن بعد الحمد لله ما كانش عندهم وطايات، هذه من جهة. ومن جهة هما قالوا بعضهم سمعته قال ما كانش عندهم وطايات واضحة خلاص ما بقاش نقاش، واجب عليك تروح تخبى في بيتك هكذا تقدم الأسباب. هذا من جهة ما كانش عندهم وطايات، ما كانش عندهم وطايات واضحة. ولذلك ثم لما كانت كثير من المؤسسات مفتوحة الناس قاع في برا غير المساجد أغلقت وجدوا بعض الحرج فتكلموا بما تكلموا به. لكن الآن الأمور واضحة إن شاء الله يحفظكم الله، سأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان في التاريخ تاعنا يحكي الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قرأ مثلا في البداية والنهاية يحكي أن بعض المساجد في زمن التتار في بغداد وغيرها تعطلت شهورا ما فيها ولا شيء، تعطلت ظروف تكون قاسية قدر الله وما شاء فعل. من هذه الأسئلة صلاة الجمعة في البيت كم العدد الذي تصح به؟ كي يسأل هكذا شحال صح؟ أنا أقول لك يعني باختصار نتكلموا عن المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة كيفاش تكلموا في قضية صلاة الجمعة في البيت. وش قالوا المالكية رحمهم الله؟ يشترطون المسجد، قال لك جمعة في غير المسجد لا تصح، هذا المالكية عليهم رحمة الله. علماء المالكية خلاص هو بين قولهم، كاين علماء الحنفية يشترطون إذن الحاكم، إذن الإمام الأعظم ما يأذن لك ممنوع. بقاو الشافعية والحنابلة يشترطون 40 رجلا ممن تجب عليه الجمعة من أهل الوجوب باش تقام الجمعة وإلا فلا. إذا ننظر ماذا الأربعة كاع كي تشوف يعني مستحيل يوم تصلي في بيتك، هذا من جهة. ثم شحال من واحد من علماء الأمة أبداها من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وانت جاي إلى اليوم شحال تقع له أعذار، ما سمعناش واحد من العلماء فيما نعلم والله أعلم أنه كان يدخل بيته في عذره بسبب عذر من الأعذار فتنة كذا مرض ويصلي الجمعة في بيته مع أهل بيته الله أعلم لي أعرف هذه الأشياء يجبهنا هذه إحنا وش نقوله هذا الشيء اللي وصلنا له وش اللي نعرفه ودون الرد على أحدين ما نشد قصد إحنا الرد على أي أحد معاذ الله إحنا نترفع إحنا نبين الحق الذي نعتدي أن نعتقده حقا وربي ألف بين قلوبنا إن شاء الله هذه النزاعات وهذا دي الذوب إن شاء الله يا رب إنه ولي ذلك والقادر عليه إذن هذا الذي نعتقده وزيد على ذلك الآن الظرف ظرف خاص جدا انت وش معناتها تصلين انت والجيران تاعك كل واحد وين كان ما كنتوش كيف نهار كامل كل واحد وين كان لعل واحد فيكم جاب المرض يا اخواننا ما نلعبوش والله العظيم انا نقولها ونعاودها الامر جد وليس بالهزل نسأل الله عز وجل المعافاة نسأل الله عز وجل ان يرفع عنا هذا الوباء انه خير مسؤول نزيدوا وما نساوش احنا ما تصلي في البيت وتصلي ظهرا اربع ركعات ليوم الجمعة عنده الحرمة تاعه وعنده العظمة تاعه وعنده القيمة تاعه ما تنساش صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ سورة الكهف كل ذلك قد سبق معنا يحفظكم الله صلاة الغائب على من يموت بهذا الوباء أو في هذا الوباء صلاة الغائب على إنسان يموت في هذا الوباء نقدر نصلي عليه صلاة الغائب احنا نشوف صلاة الغائب على كل حال مسألة كبيرة كاين فيها واحد الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي أصحمه رحمه الله تعالى ورضي عنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم توفي قال جمع الصحابة واستقبل القبلة وقال إن أخاكم بالحبشة قد مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا هذه صلاة الغائب هذا هو الأصل تاعها وبعد العلماء بعد ذلك اختلفوا عليهم رحمة الباري سبحانه وتعالى كاين مثلا الشافعية يوسعون صلاة الغائب صلى عليه النبي يوسعون قال كذا من أعمال البر من أعمال البر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني متى فعلت فلا خرج في ذلك بتاتا هذو الشافعي علماء الشافعية يرحمهم الله علماء الحنفية والمالكية يضيقون يقول لكم هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخصوصية خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والمالكية قالوا حتى خاص حتى بالشخص خاص بالنجاشي أصحما رحمه الله الحنابلة عليهم رحمة الله يجوزونها خاصة إذا كان الميت خاصة إذا كان الميت ممن نفع المسلمين كان عالما نفع المسلمين كان مخترعا نفع المسلمين كان محسنا نفع المسلمين بماله إلى آخره قال لك هنا تتأكد صلاة الغائب عليه ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليهم وبعض المتأخرين توصلوا وش قالوا إذا لم يصلى على ذلك الغائب ما صلى عليه حتى واحد فها هنا لابد أن يصلى عليه وهذا قول وجيه جدا جدا واختيار طيب جدا جدا وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم شحال واحد من الصحابة من الأفاضل صلوا ماتوا ما صلاش عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب والصحابة بعده إلى آخره النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي أصحما لأنه واحد ما صلى عليه في القوم تاعه القوم تاعه كانوا نصارى لم يصلي عليه أحد صلاة الجنازة فصلى عليه نبي الله صلى وسلم عليه الله مع صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم والله تعالى أعلم كان أخ قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه كيف التوفيق بينها وبين قول من قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة مليح هذه باختصار شديد صح عندنا احنا النبي عليه الصلاة والسلام عندنا أحاديث يقول إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر إيمانه إلى آخره هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صح من جهة واحدة أخرى ما نزل بلاء قالها العباس أو قالها ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إذن هنا تعرف باختصار شديد وش نقوله نقوله كلمة طيبة قالها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بين المصائب والمعائب المصائب والمعائب المصائب لتنزل بالإنسان من غير ذنب إن شاء الله لكن ربي عز وجل امتحنك واختبرك ليرفع من درجاتك ليعلي من مقامك سبحانه وتعالى فاصبر واحتسب واثبت وسترفع لك الدرجات واعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر إيمانه فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء وإن كان في دينه رقة فعلى حسب إيمانه وسلامه عليه من جهة واحدة أخرى المعائب المعائب بسبب العيوب بسبب الذنوب بسبب المعاصي والعياذ بالله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والعبد المؤمن دائما مليح يؤنب أو يؤنبه ضميره. العبد المؤمن دائما مليح يلوم نفسه، تنزل به مصيبة ما يقولش نحسنش الظن بنفسه بلي نارباني حاجة كبيرة، لا لا، يأنب الضمير تاعه ويتهم نفسه بلي درت ذنوب باش ربي عاقبني، لازم نتوب، لازم نرجع إلى الله ليترقى دائما في مدارج الكمال بإذن ذي الجبروت والجلال سبحانه وتعالى. ما حكم أن تصلي المرأة العاملة في غير بيتها؟ المرأة وما شروط ذلك؟ المرأة تعمل خارج البيت ودركها وقت صلاة ما تصليش، تصلي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن تصلي بالطريقة وفي الحالة وفي المكان لتعرف باللي لا يراها الرجال الأجانب، لا يراها الرجال الأجانب اللي بسلح الشرعي، ولا يراها الرجال الأجانب، وتصلي صلاة تحاء، إنما النساء شقائق الرجال، ربي بارك فيكم. وزيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، فأينما أدركت عبدا الصلاة فثم مسجده وثم طهوره، ولله الحمد لله من خصوصيات هذه الأمة بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. كيف نخرج من كوننا أمة طقوس إلى أمة عقيدة وعلم؟ أمة طقوس دي ما عجبتنيش، هذه الطقوس عند النصارى عند كذا، عندنا احنا لا لا، احنا شعائر إسلامية، شعائر دينية، صح احنا لعل احيانا بل نتعلق بالمظاهر وننسى المخابر، ننسى البواطن، هذه مشكلة، لكن ما نقولوش احنا طقوس، ان شاء الله ان شاء الله دي شعائر دينيه وعندها قيمه والحمد لله، سواء كانت صلاه ولا سواء كان حج ولا عمره ولا مظهر اسلامي، لباس اسلامي للرجل للمراه الى اخره، هذه مظاهر اسلاميه وشعائر دينيه، وفيها الاجر بالنيه الصالحه والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم باذن الله تبارك وتعالى، لكن احنا ما نبقاوش هنايا في المظهريه الجوفاء، لازم نمشيو للامام. كيفاش نديرو؟ لابد أن نكون حريصين كل الحرص على إصلاح البواطن، أن نصلح باطننا للحق كما نصلح ظاهرنا ربما للخلق، حين نحب نزينه الظاهر تاعنا للخلق لكن ننسى تزيين الباطن للحق سبحانه وتعالى. أن نفر كل الفرار من الرياء وحب الظهور وحب السمعة وحب الشهرة وهذا اللذات الثانية، والله المستعان. أن نكون حريصين كل الحرص على التعلم، ما نعبدوش ربي هكذا، نعبد ربي عز وجل على بصيرة، ما نعبدوش على جهل، نتعلموا نقراوا نسألوا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحرص بعد ذلك على العمل بهذا العلم، والقرآن حجة لك أو عليك، نقرأ وما نعملش حجة عليا، سيكون القرآن والعلم هذا حجة عليا ويكون خصما عنيدا لي بين يدي ربي سبحانه. إذن العلم والعمل إصلاح البواطن كما قلنا، الفرار من المظهرية، الفرار من الرياء إلى آخره، ثم أن نشعر أن الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع كما كنا تكلمنا في نصيحة الجمعة فارجعوا إليها، بارك الله فيكم. كان واحد سأل عن الوسواس، قال الدواء تاع الوسواس وندخل صلاتي وعندك داء، وما نشوف الكلام عن الوسواس حصة اثنين ثلاثة، لازم عدة حصص نتكلموا فيها غير عن القضية دي، قضية حساسة جدا وقضية دقيقة وقضية عميقة. لكن باختصار، النبي عليه الصلاة والسلام جاوش كولو واحد الناس في الزمن تاعه، قالوا له يا رسول الله إن الواحد منا أو إن الرجل فينا لا يجد في نفسه ما لو خر من السماء لكان أهون عليه من أن يحدث به، نطيح من السماء والموت وما نحدث بهذا الشيء ويجيني في نفسي، جيب واحد الوساوس واحد الأفكار واحد الأسئلة قاعد جيهم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تجدونه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. صح، علاش صريح الإيمان؟ لأنك الحمد لله لو كنت جيت ماشي مؤمن شي اللي جا في قلبك تقوله من الأشياء اللي ماشي مليحة والأفكار السيئة، لكن انت ما حبيتش هاك الجاهل. ثم ذاك صريح الايمان، لان الشيطان ضرب منا ما قدرش، جاك من هذا الجانب، من جانب الوسوسه، ما قدرلكش من جوانب كثيره، جاك من جانب الوسوسه لانك مؤمن باذن الله تعالى، ذاك صريح الايمان. ثم نزيد لك حاجه، كي تبدا تتلادى بك الوسوسه شويه تبدا يستفحل فيك الداء، انت الحمد لله نعطيك نصيحتين من النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوسوسه واش قال؟ اذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، لما تكثر معك الوسوسة، فليستعذ بالله ولينتهي، زوج تبع معايا، فليستعذ بالله ولينتهي، مهم جدا لينتهي، يعني ما تقعدش تتبع الأفكار، تنحبس اقطعها، اقطع دابرها، خاطش قد ما راك تكمل هذا من نزغات الشيطان، من شر الوسواس الخناس. انت قد ما راك تمشي راك في حرب مع عدوك الشيطان الرجيم، هاو يضرب فيك السهم الأول الثاني وانت تستجيب وتتمادى وتمشي معاه، يقضي عليك والعياذ بالله بالك ما تتمداش ولينتهي ضع لها حدا. الشيء الثاني فليستعذ بالله، لأنك علاش أنت تعترف بضعفك وبقوة ربك وخالقك سبحانه وتعالى. استعذ بالله، قال يا ربي نجيني من هذا العدو، يا ربي نجي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلها موقنا بها من أعماق قلبك وسترى النتيجة إن شاء الله تعالى. فليستعذ بالله ولينتهي، بهذا أوصانا صلوات الله وسلامه عليه. قال الآن والله ما أدري معليش، كان واحد الأسئلة متعلقة برمضان نأجلها، معليش نأجلها لأنه راي جاية أيام بشهر رمضان تكون عندنا حصص نجوب فيها الأسئلة المتعلقة برمضان بحول الله تبارك وتعالى الكريم المنان. لعلنا نكتفي بهذا القدر. كان واحد من إخواننا قال هل يجوز نشر الفيديوهات دون إذن؟ ما كاش مشكل، حاجة تأخير إن شاء الله، مهمة تبدلش فيها، ما تزيد ما تنقص، كما راهي ربي يغفرنا ويتوب علينا وربي يتقبل منا جميعا وربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. ونشكر لكم اهتمامكم وتفاعلكم الإيجابي دائما وأبدا، ونشكر لكم عبارات الثناء لرنا عاجزين ونحشمين مستحيين، كما نشرد لكم على العبارات الطيبة لركو تكلموا فيها، لكن إن شاء الله ربي يجزيكم مثوبة سبحانه وتعالى، يكون عندكم الأجر العظيم عند المولى الكريم سبحانه وتعالى. ربي يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل ربي تبارك وتعالى يرفع عنا هذا الوباء وهذا الداء، يرفع عنا هذه المحنة بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.